بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله، وقد توقفنا عند الكلام عن زكاة العسل، وبينا أن الصواب في هذا هو عدم وجوب الزكاة في العسل خلافا للمذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن وترنجبيل. هذا يتعلق بالمسألة التي قبلها وهي العسل، فيذكر أن العسل فيه الزكاة، لكن غير العسل كالمن والترنجبيل ليس فيه الزكاة. والمن هو ما يكون حلوا وينعقد كالعسل، وأيضا يعرف بالصمغ. فهذه أنواع من الأنواع، أو هذه أنواع بعد نزول المطر تتكون على الشجر أو على الحجر فتؤكل، ولها مذاق حلو. يقول المؤلف: هذه ليس فيها زكاة. نعم. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنمى. يقصد المؤلف رحمه الله هنا لو أنه أخذ شيئا من هذه الحبوب أو الثمار وأخرج زكاتها، ثم بعد ذلك بقي معه هذا الشيء الذي أخرجه من الأرض كالتمر أو الحب، سواء كان برا أو حنطة، ودار عليه الحول مرة أخرى، فليس عليه الزكاة مرة أخرى، لأنه قد زكاه عندما بدا صلاحه واشتد الحب، قد زكاه وأخرج حق الله في ذلك. فلو أن شيئا من هذه التي أخرج الزكاة فيها بقيت معه إلى العام القادم واحتفظ بها، لا يقال إنه يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى. لماذا؟ لأنه قد أخرج زكاته، ولأن هذا الشيء غير مرصد للنماء، فلا يجب عليه الزكاة مرة أخرى. نعم. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. انتقل بعد ذلك إلى المعدن. والمعادن هي تستخرج من الأرض، والمؤلف رحمه الله هنا يذكر أن المعادن فيها الزكاة، سواء كانت ذهبا أو فضة أو غير ذلك، على تفصيل في المذهب. فذكر أنه إذا كان هذا المعدن من ذهب أو من فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ النصاب، أما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. أما إن كان هذا من غير الذهب والفضة، والمعادن كثيرة، فالمؤلف يذكر أن فيه ربع عشر قيمته إذا بلغت نصابا. هناك ذكر ربع عشره، وهنا ربع عشر قيمته، لكن بعد أن يصفى. وقد اختلف العلماء في الحقيقة في المعادن، وما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة نستطيع أن نقول هو من مفردات مذهبهم، خلافا لأكثر الفقهاء والعلماء الذين يذهبون إلى أن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة التي تستخرج من الأرض، ولا يرون أن الزكاة تجب في باقي المعادن كالحديد مثلا والرصاص والنحاس، هذه كلها معادن تستخرج من الأرض وقد تستخرج من الجبال. فمذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الشافعية أن هذا لا يجب فيه الزكاة، إنما الزكاة خاصة في المعادن في الذهب والفضة، وهذه هي أشهر الأقوال. فمذهب الحنابلة كما أشرت من مفردات مذهبهم، يرون أن كل ما يخرج من الأرض من المعادن يجب فيه الزكاة، سواء كانت من المعادن المنطبعة أو كانت من المعادن السائلة. ما معنى المنطبعة؟ يعني التي تشكل، يأتون إلى الحديد والرصاص والنحاس فيشكلونه بالنار، وهناك معادن سائلة كالزفت والبترول وإلى غيره، وسواء كانت أيضا من المعادن الثمينة والغالية كالياقوت أو الألماس، عند الحنابلة كل ذلك يجب فيه الزكاة. وكذلك الأحناف يوافقون الحنابلة في المعادن المنطبعة فقط، النحاس والحديد والرصاص والذهب والفضة، وقد أشرت إلى أن معنى المنطبعة هي التي تشكل، يشكلها من كان ذا خبرة بالنار. والحقيقة لو نظرنا في النصوص وفي الأدلة سنجد أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب المالكية والشافعية الذين يقتصرون على الذهب والفضة، أما باقي المعادن لا يوجد ما يدل على وجوب الزكاة فيها، وهم يستدلون بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا هو دليل الحنابلة، أي أن كل ما خرج من الأرض من المعادن فيه الزكاة. واستدلوا بحديث بلال بن الحارث، وهذا الحديث حديث لا يصح مع شهرته، وقد أخرجه مالك في الموطأ، إلا أن مالكا أخرجه بسند مرسل. وعلى كل حال هذا الحديث هو ما استدل به الحنابلة على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. وإذا نظرنا في الحديث فنقول هو أولا لا يصح، وأفضل من تكلم عن هذا الحديث وبين ضعفه وكذلك رد الاستدلال به هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، فقد ساق هذا الحديث من طريقه وبين أنه لا يصح وليس له إسناد قائم. وكذلك أيضا بين رحمه الله أنك لو نظرت في ألفاظ الحديث لن تجد ما يدل على وجوب الزكاة في المعادن، فهذا الذي يظهر أن الزكاة في المعادن إنما تجب في الذهب والفضة، وهذا في الحقيقة لا اختلاف بينهم فيه، يعني كل المذاهب على ذلك، الذهب والفضة متفق عليه، ولكن بعضهم يزيد كما أشرت وهو مذهب الحنابلة كل ما يخرج من الأرض، وبعضهم يرى أن هذا يجب في المعادن المنطبعة وهو مذهب الأحناف. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال، أي مدفونهم أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، فيه الخمس في قليله وكثيره، ولو عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة. ثم انتقل رحمه الله إلى زكاة الركاز، وقد بين ما معنى الركاز وأنه دفن الجاهلية. ما معنى دفن الجاهلية؟ معنى ذلك أنه شيء مدفون في الأرض، وإذا قيل الجاهلية فالمراد بالجاهلية هي ما قبل الإسلام، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الجاهلية. فالمؤلف يقول إذا وجد شيء من هذه الركائز ووجدت عليه علامة تدل على أنه من أيام الجاهلية فيجب في هذا الدفن الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا ينتظر إلى دوران الحول، لا ينتظر سنة، بل متى ما وجده أخرج الخمس ما دام عرفوا أنه ركاز وعلامة تدل على ذلك. أما إذا وجدت علامة تدل على أنه ليس من أموال الجاهلية بل هو من أموال أهل الإسلام، كأن وجد علامة أو وجد عملة ذهبية وعليها علامة الدولة الفلانية وهي دولة مسلمة، ففي هذه الحال يصرف إلى ولي الأمر أو يعامل معاملة اللقطة فيعرفه سنة كاملة. والمؤلف رحمه الله استدل بالحديث المشهور وفي الركاز الخمس، وهو حديث متفق عليه ولا خلاف بين العلماء في ذلك، من حيث الشيء الذي نخرجه فهو الخمس بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الخلاف في الركاز من جهة ما هو الشيء الذي يعتبر ركازا، هل كل المعادن تعتبر من الركاز أم أن هذا خاص بالذهب والفضة كذلك كما في المسألة التي مرت معنا وهي مسألة المعادن، هنا يوجد الخلاف. أما ما يتعلق بالمخرج من الركاز فقد نقل الإجماع على أن الواجب في المخرج من الركاز هو الخمس بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال وفي الركاز الخمس في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الشافعية وهو من مفردات مذهبهم يرون أن الركاز خاص بالذهب والفضة، فالخلاف بين الجمهور وبين الشافعية، والجمهور يستدلون بالحديث المشهور الذي ذكرناه آنفا وهو في الصحيحين وفي الركاز الخمس، قالوا هذا عام، فأي شيء كان ركازا وكان دفنا من أموال الجاهلية ففيه الخمس، ولا يوجد ما يدل على التخصيص بأنه خاص بالذهب والفضة، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الصواب، فتقييد ذلك بالذهب والفضة لا دليل عليه. والشافعية انطرد عندهم هذا الأمر في الحقيقة في مسألة المعادن وفي مسألة الركاز، يرون أن ذلك خاصا بالذهب والفضة خلافا للجمهور في الركاز، ما كان من دفن الجاهلية سواء كان ذهبا أو غير ذلك ففيه الخمس، وهذا هو الصواب. نعم. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. نعم، يصرف مصرف الفيء، والمقصود إذا قيل مصرف الفيء أي ما يتعلق ببيت مال المسلمين، يذهب إلى بيت مال المسلمين وولي الأمر يرى المصالح في صرفه بعد ذلك، وهذا هو مذهب الأكثر من أهل العلم أن الركاز يذهب إلى بيت مال المسلمين ويصرف مصرف الفيء، وسيأتي الكلام عن الفيء. والشاهد من هذا أن قولهم أنه يصرف مصرف الفيء للحديث الذي مر وفي الركاز الخمس، والخمس قد جاء في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، قالوا إذن الخمس هو المعروف المعهود الذي يصرف ويكون سبيله سبيل الفيء في مصالح المسلمين، وذكر أن باقيه لواجده، يعني إذا أخرج الخمس سيبقى له أربعة أخماس من وجد الركاز فهو له، هذا هو ظاهر، هذا هو مفهوم المخالفة من الحديث، إذا أخرج الخمس من الركاز سيبقى له أربعة أخماس أي من وجده فهو له، ولو أجيرا لغير طلبه، يعني لو كان هذا الذي وجده كان أجيرا لغير طالبه، يعني مثلا لو أن شخصا استأجر عاملا لأن يحفر له بئرا، فهذا العامل حفر فوجد الركاز، فمن الذي يستحق الركاز؟ هل هو الحافر العامل أم هذا الشخص الذي استأجر العامل؟ المؤلف يقول هو للأجير وليس لمن أتى بالأجير، بخلاف ما لو استأجره لإخراج الركاز، قال له احفر هنا حتى نجد ركازا، فهنا الركاز يكون لهذا الرجل الذي استأجر العامل. قال وإن كان على شيء منه علامة للمسلمين فلقطه، يعني ليس هو ركازا لأنه ليس من دفن الجاهلية، بل وجد على هذا الركاز علامة تدل على أنه للمسلمين، فإذا كان للمسلمين يعامل معاملة اللقطة. فمثلا لو وجد أموالا وعليها علامة تدل على الملك الفلاني وهو من ملوك المسلمين كبني أمية أو بني العباس، فيقال هذا ليس ركازا لأنه ليس من دفن الجاهلية، إنما هو لدولة مسلمة، والدليل هذه العلامة الفلانية التي تدل على أنها للدولة الفلانية، فيعامل معاملة اللقطة. وهكذا أيضا إن لم تكن علامة، أي بمعنى لم يجد ما يدل على أنه من الركاز من دفن الجاهلية، ففي هذه الحال أيضا لا يقال هو ركاز، لأن من شروط الركاز أن يكون من دفن الجاهلية، توجد علامة ويوجد دليل أن هذا من مال الجاهلية فيكون ركازا. نعم. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر متفق عليه. هنا المؤلف انتقل إلى باب جديد، وهذا الباب يتعلق بزكاة الذهب والفضة، وسيتكلم أيضا بكل ما له علاقة بالذهب والفضة، سيتكلم حتى عن التحلي بالذهب والفضة وما يتعلق بذلك. وما يتعلق بزكاة النقدين الذهب والفضة، فهذا باتفاق العلماء أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وقد دار عليه الحول، وسيأتي الخلاف فيما كان حليا قد أعد للاستعمال، هذا الذي فيه الخلاف، أما إذا لم يكن حليا فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم، ونقله أيضا قبل ذلك ابن المنذر، ونقله أيضا ابن رشد وابن قدامة والنووي، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا نقل ذلك. على كل حال النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد وتؤكد هذا الإجماع، فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه وهو يتكلم عن الكنز، قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، وبين ما يتعلق بمعنى الكنز. وأشير إلى أن المؤلف رحمه الله ذكر نصاب الذهب ونصاب الفضة، ومعروف أن الذهب لا زكاة فيه إلا إذا بلغ 20 مثقالا كما قال المؤلف، قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. الذهب هناك خلاف يسير نقل عن الحسن البصري في ذلك أو عن بعض السلف، وهذا الخلاف في الحقيقة يكاد أن يكون قد انقرض، فنصاب الذهب يجب إذا بلغ 20 مثقالا، الزكاة في الذهب تجب إذا بلغ النصاب 20 مثقالا. وسيشير المؤلف ويبين ما معنى المثقال، وقد نقل الاتفاق على ذلك أيضا كثير من أهل العلم كالشافعي وابن المنذر، ونقله أيضا ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية. وقد خالف كما أشرت الحسن البصري، فكان يذهب إلى أن النصاب في الذهب إذا بلغ 40 مثقالا، والمثقال هو الدينار، يقال 20 مثقالا ويقال أيضا 20 دينارا، يعني من الذهب. وعلى كل حال نستطيع أن نقول إن الإجماع في ذلك ثابت، وقد انقرض هذا الخلاف، ولا يعرف أن أحدا تابع الحسن البصري على قوله. وقد ذكر أيضا هذا الخلاف وأشار إليه ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، أشار إلى انفراد الحسن البصري. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث حسن وإن كان هناك خلافا في رفعه ووقفه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما ذكر زكاة الذهب قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه نصف دينار الحديث. وجاء كذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد حسنه وصححه الألباني رحمه الله: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، يعني الزكاة، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. إذن عرفنا الإجماع على ذلك، وأيضا هذا الإجماع قائم فيما يتعلق بالفضة، فإن الفضة كذلك نصابها كما أشار المؤلف 200 درهم، وهي 40 أوقية. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء القاسم بن سلام أبو عبيد في كتابه الأموال، ونقله أيضا ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، ونقله أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. والأدلة التي ذكرناها آنفا حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا يؤكد ذلك. وقد ذكر المؤلف حديث عمر وعائشة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا عليه الصلاة والسلام نصف مثقال، وذكر أنه عند ابن ماجه، وإن كان هذا في إسناده ضعف، لكن حديث علي وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يؤكدان هذا الحديث. وذكر حديث أنس وهو في الصحيحين: في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة، سواء كانت مضروبة أو كانت دراهم أو كانت غير ذلك يقال لها الرقة. نعم. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق. هنا المؤلف رحمه الله يبين المقدار الإسلامي بالدرهم، والاعتبار بالدرهم ما هو، يشير المؤلف إلى أنه 6 دوانق. وقد أشرت آنفا إلى أن الدرهم هو عبارة عن 2.975 غرام، يعني تقريبا 3 غرامات، هذا هو وزن الدرهم. قال العلماء: إذن أوقية الفضة، لأن الأوقية هي 40، أوقية الفضة تساوي 119 غراما. وكذلك ذكروا أن المثقال هو معيار إسلامي أو عيار إسلامي، يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع الدرهم، وبعضهم يقول بالشعير هو 100 حبة شعير، فإذا رجعنا إلى الذهب سنجده يساوي 4.25 جرامات، لأن الدينار هو اسم للعملة الذهبية التي وزنها مثقال، وسيذكر هذا المؤلف. نعم. والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة و5 حبة شعير، و20 مثقالا 25 دينارا و7 دينار و9، على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم. إذن المؤلف رحمه الله فصل تفصيلا واضحا ظاهرا في مقدار المثقال ومقدار الدرهم وقد ذكرنا هذا أن المثقال هو عبارة عن عيار إسلامي، وقد أشار المؤلف أن العشرة من الدراهم تساوي 7 مثاقيل يعني من الذهب، والمثقال يساوي وزن درهم و3 أسباع الدرهم. وذكروا أيضا بالشعيرة أنها تزن 100 حبة شعيرة. والخلاصة من هذا كله أن الدينار أو المثقال من الذهب يساوي بالجرام اليوم 4.25 جرامات، لأن الدينار كما أشرت هو اسم للعملة الذهبية وزنها مثقال، وهكذا الكلام أيضا في الفضة. وقد عد العلماء الفضة وبيّنوا كذلك مقدارها، وأشاروا إلى أن نصاب الفضة 595 جراما. لماذا؟ لأن مر معنا أن الدينار الذهبي يساوي 4.25 جرامات، يساوي 4.25 جرامات، والفضة قد ذكرنا أنها تساوي 200 درهم كما في الحديث. فإذا وزننا 200 درهم بالمثاقيل الذهبية سنجد أن الفضة تساوي بالمثاقيل 140 مثقالا. لماذا؟ لأن المؤلف ذكر أن العشرة من الدراهم تساوي 7 مثاقيل. فإذا نظرنا في ذلك كيف سنستخرج نصاب الفضة؟ نقول الذهب يساوي 4.25 جرامات، ونصاب الفضة يساوي بالمثاقيل 140 مثقالا، فنضرب 140 في 4.25 جرامات، فيكون نصاب الفضة 595 جرام، كما أن نصاب الذهب يساوي 85 جرام، لأننا سنضرب 4.25 في 20، وهو نصاب الذهب، فيقال 4.25 ضرب 20 يساوي 85 جرام. إذن ما هي الخلاصة؟ نصاب الفضة 595 جراما، ونصاب الذهب 85 جراما. نعم. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. العبرة في الذهب هو في الخالص، أما إذا كان الذهب مغشوشا فالمغشوش لا يحسب. لماذا المغشوش لا يحسب؟ لأنه ليس ذهبا. فلو أن الذهب الذي بين أيدي الناس اليوم فيه كما يقال معيار 21، معيار 24، وهكذا عدة معيارات، فنقول لهم ماذا تقصدون بعيار 21 وعيار 24 أو عيار 18؟ يقولون هذه نسبة المواد التي تدخل مع الذهب، فالذهب ليس خالصا، فهناك مواد لابد تدخل معه. نقول هذه المواد هي ليست ذهبا، فلا يزكى إلا الذهب الخالص. فلو أن إنسانا عنده قطعة من الذهب فوزنها فكانت 100 جرام، 50 منها ذهب خالص 50 جراما، و50 ليست ذهبا إنما هي من باقي المعادن، فهو مغشوش، فيقال لا يجب الزكاة عليك في هذا. لماذا؟ لأن الخالص هو 50 جراما وهذا ليس نصابا، فلا تجب عليك الزكاة في ذلك. هذا هو المراد من كلام المؤلف رحمه الله، أن العبرة بالخالص، أما الشيء المغشوش والمعادن الأخرى فلا تجب فيها الزكاة. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. انتقل بعد ذلك إلى الضم، ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فلو أن إنسانا عنده من الذهب ما لم يبلغ نصابا وهو 85 جراما، وعنده من الفضة أيضا ما لا يبلغ نصاب الفضة وهي 595، فهنا المذهب أن يضم الذهب إلى الفضة فيكمل النصاب ثم يخرج الزكاة. وضرب مثالا بذلك أنه لو ملك 10 مثاقيل و100 درهم، 10 مثاقيل يعني من الذهب، و100 درهم يعني من الفضة، فهذا نصف نصاب الذهب وهذا نصف نصاب الفضة، فالمؤلف يقول بمجموع هذين يكون نصابا إذا تجب فيه الزكاة، وهذا هو مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أن الذهب يضم إلى الفضة لإكمال النصاب، وقد وافق الجمهور الحنابلة في ذلك، مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب كذلك الحنابلة كلهم على هذا أنه يضم. لماذا يضم وما الدليل على الضم؟ قالوا لأن الله عز وجل أوجب الزكاة في الذهب والفضة مجموعين، وفي الآية التي مرت آنفا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقوله هنا ولا ينفقونها أوجب الزكاة فيهما مجموعتين، قالوا إذن كأنهما كالجنس الواحد، والدليل أن الذهب والفضة هما قيم المتلفات وأثمان المبيعات، فيكمل كل واحد منهما الآخر، فيجريان مجرى الجنس الواحد، لا سيما أننا إذا نظرنا سنجد أن المنافع متحدة في ذلك. والدليل أن الزكاة في الذهب والفضة نخرج ربع العشر، فإذا كان كذلك فنضم بعضها إلى بعض، خلافا للشافعية في هذه المسألة، فالشافعية يرون أنه لا يضم. لماذا لا يضم؟ قالوا لأن نصاب الفضة شيء ونصاب الذهب شيء آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 آواق صدقة، إذن هذا في الفضة خلافا للذهب، فيظهر لنا أنهما مالان يختلفان حتى في النصاب، فلا يضم أحدهما إلى الآخر. مثل الإبل والبقر، هل نضم الإبل إلى البقر؟ مع أن الكل بهيمة أنعام، لكن الإبل له نصابه والبقر له نصابه، وكذلك الظأن والماعز له نصابه، وهكذا أيضا النظر في باقي الزكوات، وهكذا النظر في باقي الأموال الزكوية كالتمر والزبيب، فلا يقال إن التمر يضم إلى الزبيب والزبيب يضم إلى التمر، فهما جنسان، وهكذا الذهب والفضة. وفي الحقيقة هذه المسألة هي من المسائل التي اختلف فيها السلف، والخلاف مشهور حتى عند التابعين، والصواب هو القول بأن الذهب لا يضم إلى الفضة والفضة لا تضم إلى الذهب، وإن كان هذا القول من مفردات مذهب الشافعية إلا أنه هو الصواب، وقد انتصر له أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال، وكذلك من الفقهاء أبو ثور وابن أبي ليلى، خلافا للمذهب مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور الذين يرون أنه يضم، الصواب أنه لا يضم. نعم. ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوع جنس. نعم، كما أشرت في قولي آنفا، هذه من أدلة الحنابلة، يرون أنهم كالجنس الواحد، والصواب أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. نعم. ولا فرق بين الحاضر والدين، أي معنى أنه لا فرق فيما تقدم من وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الحاضر ضد الغائب، والدين وهو ما ماله ما كان إلى آجل، ما له أجل، هذا المقصود بالدين إلى أجل، فالمؤلف يقول لا فرق. وعلى كل حال نكرر ونعيد، الصواب هو مذهب الشافعية، وهي كذلك رواية في مذهب الحنابلة، لأن أحمد ورد عنه 3 روايات مشهورة في هذه المسألة، مسألة الضم، ضم الذهب إلى الفضة. الرواية المشهورة التي هي المذهب كما ذكر المؤلف القول بالضم، وهناك رواية توافق مذهب الشافعي أنه لا يضم، وهناك رواية ثالثة وهي القول بالتوقف، فقد سئل أحمد عن ذلك وتوقف، والصواب هي الرواية التي وافقت مذهب الشافعية، لا يضم الذهب إلى الفضة. نعم. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. هذه المسألة نؤجلها إلى باب العروض، سيأتي الكلام عن زكاة العروض وسنفصل فيها هناك تفصيلا أوسع إن شاء الله. نعم. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. نعم، من حيث الجنس الواحد لا شك أن الجنس يضم إلى الجنس، يعني الذهب هو جنس واحد، فيه الذهب النفيس وفيه الذهب الذي هو أقل، فهذا كله يضم لأنه جنس واحد، ومثله الفضة تضم إلى الفضة، ويخرج من كل نوع بحصته. وقد مر شيء من ذلك في درس قد مضى فيما يتعلق بهذا الإخراج، والمؤلف أشار إلى أن الأفضل من الأعلى، أي أفضل شيء أن يخرج من الشيء النفيس، لكن هذا ليس واجبا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأتي إلى المال النفيس والأفضل وتأخذه زكاة، إنما الإنسان يأخذ من الوسط، ولا ينبغي له أن يخرج من الشيء الرديء، الشيء الذي قد لا يأكله الفقراء، كما قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما معنى هذا؟ أي لا تخرجوا الشيء الرديء الذي إذا أخرجتموه لا تحبونه وهو شيء خبيث، وكما قال إلا أن تغمضوا فيه. ما معنى ذلك؟ أي لو أعطيتم هذا للفقراء فاعطوهم الشيء الطيب، لا تعطوهم الشيء الرديء وتقصدون الرديء لتعطونهم، فإنكم إذا أعطيتموهم ذلك فأنتم لا تريدون هذا الشيء لرداءته، فتتغاضون عنه بسبب رداءته ونقصه، فكيف ترضون هذا للفقراء ولا ترضونه لأنفسكم؟ فما ينبغي للمسلم أن يخرج الشيء الرديء. لكن المؤلف ذكر أنه يجزئ، لكن بهذا الشرط الذي ذكره، قال ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، يعني قوله مع الفضل أي مع الزيادة. فمثلا يأتي ويخرج دينارا ويزيد إلى الدينار نصف دينار، وهذا من النوع الرديء، لو كان سيعطي من الجيد سيعطي دينارا واحدا فقط، فيعطي الرديء لكنه فيه زيادة حتى يتساوى في القيمة مع الجيد، فالجيد دينار يساوي دينارا ونصفا من الرديء، فقالوا لو أخرج من الزكاة من الرديء لكنه يزيد ويعطي الفضل الشيء الزائد لأنه رديء، وإلا الأفضل أن يعطي من الوسط. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. وهذا ما ذكره المؤلف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة، فلا بأس أن المسلم يتخذ خاتما من فضة ويلبسه، فقد اتخذ عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم فكان في يده ثم مات، فأخذه أبو بكر الصديق ثم أخذه عمر ثم أخذه عثمان، فبقي هذا الخاتم الذي نقشه محمد رسول الله من خليفة إلى خليفة إلى أن سقط في بئر أريس، سقط من يد عثمان رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. إذن كانوا يلبسون خاتم الفضة، وبعضهم يقول لأنه كان من عاداتهم الجبلية التي جبلوا عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم فضة وكان فصه حبشيا كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وسيذكر المؤلف أنه كان يجعل فصه مما يلي كفه، وهذا قد جاء في حديث أنس كان يجعل فصه مما يلي كفه، نعم. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وهذا جاء في حديث أنس في الصحيحين. نعم. وله جعل فصه منه ومن غيره، يعني الفص يكون من جنس الخاتم، ويجوز أن يكون الفص غير جنس الخاتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم من فضة وجعل فصه حبشيا، وكان يجعل هذا الفص مما يلي كفه عليه الصلاة والسلام. نعم. والأولى جعله في يساره، يعني أنه يلبس الخاتم في يده اليسرى. المؤلف يقول هذا هو الأولى، لأن الخلاف في الحقيقة هو في الأولى، ما هو الأولى، أن يلبس الخاتم في يمينه أم يلبس الخاتم في يساره؟ فالمؤلف رحمه الله يقول الأولى أن يكون في يساره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك قال به المالكية، يرون أن الأفضل أن يلبس الخاتم في اليسار خلافا لمذهب الشافعية. فالشافعية يرون أن لبس الخاتم يكون في اليمين، وقول للأحناف أن الأمر يستوي، لو لبسه هنا أو لبسه هنا لا فرق، لا فرق بين الأمرين. وفي الحقيقة لو نظرنا في النصوص التي وردت سنجد أن هناك نصوص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في اليمين، ونصوص لبس الخاتم في اليسار. فهل يقال إن هذه النصوص منسوخة بهذه النصوص، أم يمكن الجمع بينها فنقول يجوز هنا ويجوز هنا فالأمر واسع، أو يقال الأكثر أن يلبس في اليمين الأكثر، ولا بأس أن يلبس في اليسار أحيانا، لأنه في الحقيقة الأحاديث الكثيرة التي وردت أنه كان يلبس خاتمه في اليمين أكثر من الأحاديث التي فيها أنه كان يلبس في اليسار. ولا شك أن اليمين أولى بالخاتم، لأن اليسار هي آلة الاستنجاء. قالوا إذن يصان الخاتم، لأنك إذا وضعت الخاتم في يسارك فأنت تستنجي بيسارك، فقد يتلطخ هذا الخاتم بشيء من ذلك. فإذا نظرنا في النصوص سنجد أن حديث أنس رضي الله عنه كان يتختم في يمينه، وجاء حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الخاتم في يده اليمنى، وهو في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث ابن عباس وهو في سنن أبي داود وعند الترمذي، وفيه أنه كان يتختم في يمينه، وجاء من حديث عبد الله بن جعفر أنه كان يتختم في يمينه عند الترمذي وعند ابن ماجه وأحمد وعند النسائي، وجاء كذلك عند أبي داود وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه من حديث علي بن أبي طالب. وأما ما ورد أنه كان يلبس الخاتم في يساره جاء في رواية عن أنس أخرجها مسلم في صحيحه، وكذلك في سنن أبي داود من حديث ابن عمر، حديثان فقط في اليسار والأكثر في اليمين. فالقول بأنه يلبس في اليمين هو الأولى، وأما المؤلف جعل الأولى أن يجعل ذلك في يساره. نعم. ويكره بسبابة ووسطى، هنا يبين أن الأصابع التي يكره فيها أن يوضع الخاتم هي السبابة والوسطى، والكلام عن الرجل، فالرجل هو الذي لا يلبس الخاتم لا في السبابة ولا في الوسطى. لماذا؟ لحديث علي رضي الله عنه نهاني عليه الصلاة والسلام عن الخاتم في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى كما جاء في صحيح مسلم، وفي بعض ألفاظه أيضا في صحيح مسلم نهاني أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها وهي السبابة. طائفة من أهل العلم حملت هذا النهي عن الكراهة، وهذا ما قرره المؤلف، فهو قول عند الحنابلة أنه فقط يكره، والقول الثاني أن هذا حرام ولا يجوز، وهذا هو ظاهر النهي. هذا هو ظاهر النهي، نهاني، والأصل في النهي أنه يحمل على التحريم، فيحرم التختم بالسبابة والوسطى بالنسبة للرجل. نعم. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره. المؤلف رحمه الله ذكر الكراهة. لماذا قالوا بالكراهة؟ هل لمجرد الكتابة ولمحض الكتابة؟ قالوا بل إن الكراهة حتى لا يدخل هذا الخاتم إلى مواضع الخلاء ومواضع النجاسات، فلا يصلح أن يكتب عليه شيء من ذكر الله أو من القرآن ثم إن صاحبه أو حامله يدخله إلى بيت الخلاء، وهذا هو مذهب الحنابلة. لكن في الحقيقة لو نظرنا في السنة ونظرنا في فعل السلف كانوا يلبسون الخواتيم، وكان قد يكتب عليها شيء من ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوبا على خاتمه محمد رسول الله، وكثير من السلف كانوا ينقشون على الخواتيم بعبارات فيها ذكر الله، وقد ذكر هذا كله من ألف في الخواتيم كالبيهقي وابن رجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتخذت خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. وقد يقول قائل: لماذا يتكلم المؤلف عن الزينة مع أن هذا كتاب الزكاة؟ المؤلف رحمه الله هو يريد أن يبين أن الذهب والفضة فيه الزكاة، لكن قد يلبس الإنسان الفضة فلا تجب عليه الزكاة، لأن المذهب عند الحنابلة أن الحلي الذي يلبس لا زكاة فيه. فلو أن إنسانا اتخذ عدة خواتيم من فضة، والفضة لا بأس بها للرجال، يقال لا زكاة عليه ما دام أنه يلبس كالمعتاد وفي عرف الناس. لكنه لو كان يلبس لباسا غير معتاد ويكثر من الفضة وكأنه يحتال على إسقاط الزكاة أو شيء من ذلك أو يخالف العرف والعادة، فالحكم في هذا الحال يختلف. أما إذا اتخذ خاتما أو اتخذ عدة خواتيم ولكنه لم يخرج عن العادة وعرف الناس فلا نوجب عليه الزكاة، وهذا سيأتي بالتفصيل وسيذكره المؤلف، وهو ما يتعلق بوجوب الزكاة في الحلي الذي يلبسه المرء. لهذا المؤلف قال: إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، يعني لو صنع ذلك فتسقط الزكاة، لا يجوز له أن يلبس عدة خواتيم من باب الإسراف أو من باب المباهاة، لو كان ذلك لوجبت عليه الزكاة. أما إذا لبس ولم يخرج عن العادة فلا زكاة فيه ولو لبس أكثر من خاتم. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بتحلية السلاح، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم يتعلق بما هذا الكلام الذي سيأتي يتعلق بتحلية السلاح وحكم وضع الحلية في السلاح، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.